بمرض أو شيء آخر حال بينه وبين الحضور للجماعة بغير اختياره فله حضور الجماعة بعذره الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وكافر مقيم يعني بسبب العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة التبوك إن في المدينة أقواما ما شئتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. والأخ الآخر إلا شريككم في الأجر فالمعذور فكم حكم الحاضر في الأجر. أما إن كان في الساحل وفرط فإن تفوته فضل الجماعة. وعليه يصلي في بيته أو في المسجد الصلاة التي فاتته. نعم جزاكم الله خيرا. أما الجنازة نعم ولو بتكبيرة الأخيرة ولو بتكبيرة الأخيرة تكبيرة الأخيرة يكبرها ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي ويستعجل اللهم صل على رسول الله ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويصلي قبل أن تنفع بسرعة. نعم جزاكم الله خيرا. والركعة بما تدرك لو تكرمتم؟ بالركوع في أدخل الركوع وقد أدخل الركوع وسقطت عنه الفاتحة. طيب يعني لأنه لم يجد قيام ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وهو راكع عليه الصلاة والسلام رفع دون الصف ثم دخل على الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حسنا ولا تعود لا تعود بالركوع دون الصف يعني ولم يأمره بقضاء الركعة. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول ما حكم وجود الصور للأولاد والأقارب في سجل تجمع فيه الصور في دولاب أو شنطة للذكرى وتذكر بعض الرحلات والأحداث الهامة في حياة الأسرة، هل تجوز الصلاة في غرفة توجد فيها مثل هذه الصور؟ نعم الصلاة صحيحة ولو كان فيها صور لكن يجب إتلاف هذه الصور وعدم بقائها للتذكار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمسها. ولكن لا يلزم من هذا بطلان الصلاة، الصلاة صحيحة في حال الذي فيه صورة، ولكن يجب على المسلم إتلاف الصور والقضاء عليها سواء كانت صور الأولاد أو الزوج أو القريب وعدم بقائها. قال لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمسها. نعم سواء كانت في سجل أو كانت معلقة في أي مكان، في أي مكان سواء معلقة أو في أوراق العنبة إلا إذا كان في فراش ولا حول ما يمتهن في الوسادة والفراش والكرسي لا تضر ولا يعجب نحوها لأنها مفهمة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية. سمعت الشيخ الأصل تحريم التصوير والإضالة كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورة نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس في نافخ. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وأكل الربا ومكلة ولعن المصور جمعهم في حديث عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الحليل والتصوير. نعم لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة. فإذا كان للضرورة فالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه فيعطى هذه الصورة فإنه مضطر فلا حرج يأخذ التابعية للصورة مثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا. وأسلح لهم ما يكون لهم ضرورة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا صليت مع أخي أو أبي في المنزل فهل ندرك بهذا فضل صلاة الجماعة؟ لا يجوز الرسل أن يصلي في البيت لا مع أبي ولا مع أخي، بل يجب على الجميع أن يخرجوا إلى المساجد ويصلوا مع المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال المرض والفرق. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني نفسي فهل من رخى أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب ولم يرخص له أعمى ليس له قائد يلائم بعد أن يسمع النداء في مكان في مكان يمكنه سماع النداء وجب عليه أن يتوجه إلى المسجد ويصلي مع الناس. أما إذا كان بعيدا

إذا كان قد احتلم أنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة وهو بالغ وإن كان لم يكمل 15 سنة أو أنبت الشعر فشن حول الفرد الشعرة لكن قد أنبت الشعر فهو بالغ فله يحج ولو بهذا السن 14 سنة. أما إذا كان لم ينبت ولم يحتلم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ 15 سنة يعني حتى يكمل 15 سنة أو ينزل المني عن شهوة أو ينبت. فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة إما بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعرة حول الفرد أو باحتلاله بإنزاله المني سواء في النوم أو في اليقظة. إذا أنزل المني عن شهوة يتذكر فأنزل أو غسل كره فأنزل أو احتل في النوم يقظة احتل ليلا أو نهارا فأنزل فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان ابن 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل ويقول: لدي أخ أصيبت يده بكسر في عام 1407 في شهر رمضان المبارك، وكان عمره ذلك الوقت 12 سنة، وقد صام في هذا الشهر 15 يوما وأفطر باقي الأيام، فهل عليه أن يقضيها؟ إذا كان لم يبلغ ليس عليه القضاء، ولكن إن القضاء فحسن. وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرد أو بالاحتلام فإنه يقضي هذه الأيام لأنه صار رجلا صار مكلفا ولو ما بلغ 15 سنة. والمرأة مثل ذلك، والمرأة كذلك، لكنها تزيد أمر الرابع أنه الحي حاضت بلغت. جزاكم الله خيرا. هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة على عينيها شيئا في دون؟ جزاكم الله خيرا. على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره من رجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي أفاده بعض العرب، والبرقع كي يصنع للوجه وبعضهم جاء في خرقا أو خرقين للعينين، هذا يسمى البرقع ويسمى النقاب. فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين وهما اللباسان في اليدين، اللصوص اليد جوارب اليدين. فالمحرمة لا تلبس الجوارب اليدين ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجوربين في الرجلين، لأنها عورات تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس. وأما الجوربان في اليدين والنقاب اللي هو البرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالحمار، وتغطي يديها بالحمار أو بالعباءة أو بالجلال بشيء آخر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع، وكنا إذا دنا من الركبان سدت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعد كشفنا. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع، هو الشيء يصنع للوجه، تلبسه مصنوع للوجه لأجل الوجه كما تفعله كما يفعله بعض العرب. أما أن تغطيه بشمال ونحوه فلا بأس، بقوله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله سبحانه: ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن الآية. هاتان الآيتان تعمان وقت الحج وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: لدي أخت من أم رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، فهل له أن يتزوجها أم لا؟ لدي أخت من أمي رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، هل له ذلك أو لا؟ إذا كانت الأخت من أم رضعت من أمه هو فلا بأس أن ينكح أخته شقيقته، لأنه ليس بينه وبينها رضاع. أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاع كان 5 رضعات أو أكثر فإنه يكون أخا لكم جميعا، ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك ولا أختك شقيقتك، لأنها رضيعة له. أما إن كان أختك من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرما له ويكون محرما لها إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين. أما أختك الشقيقة التي لم ترضى من أمه